بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ما ورد في العدوى. وهذا الباب متعلق بقضية الإيمان بالقدر، لأن من عقائد الجاهلية أن الأسباب موجبة، وهذا من ضعف يقينهم بالقدر، بمعنى أن الأسباب إذا وجدت فلا بد أن تترتب عليها النتائج مستقلة، طالما وجد الأسباب طالما حصلت النتائج. ولا يعرف أهل الجاهلية أنه يمكن أن توجد الأسباب وتتخلف النتائج. فقضية العدوى من هذا الباب على قول جمهور أهل العلم، كما سيأتي بيانه في بيان معنى نفي العدوى. المؤمن يؤمن بأن كل شيء بقدر، وأن الأسباب ليست موجبة للنتائج، فضلا عن بعض الأشياء التي ليست سببا، كما ذكرنا في أمر النوء فإنه ليس بسبب أصلا ولا علامة كما ذكرنا، ولا تعلق إلا مجرد الأوهام، لا تعلق بين النجوم وبين نزول المطر إلا مجرد الأوهام. أما العدوى فهي متعلقة بقضية السببية، وأن الأسباب كما ذكرنا ليست موجبة بذاتها، وأنه يمكن أن تقع تحدث الأسباب ولا تترتب عليها النتائج، سواء كان هذا في أمر البلاء والأمراض أو في غيرها. قال: أما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض، سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، فنهى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كانت من جسد إلى جسد بطبيعته، وما ذكرناه عناه ما ذكرناه من أن الأسباب لابد إذا وجدت تتوكل عليها النتائج. إذا اختلط المريض بالسليم فلا بد ان ينتقل المرض، والايات تثبت انه لا يصيب العبد الا ما كتب الله عز وجل له، والله سبحانه وتعالى جعل ما يصيب المؤمن له على اي الحالين، على السراء والضراء. اذا قال قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، احدى الحسنين الموت او الشهاده، حتى لو كان هزيمه وقتل فهو لنا ايضا، لأن المؤمن أمره كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي يتولى أمرنا، يتولى تدبير مصالح عباده المؤمنين لما لا يخطر على بالهم ولا تحيط به عقولهم، وهو يتولى نصرهم وهم عليه يتوكلون، يفيدونه بالتوكل. ولا شك أن هذا من أعظم الارتباط بقضية القدر، التوكل العبادة المبنية على شهود الخبر، وإفراد الله بذلك وعلى الله، تقديم الجر والمجرور للاختصاص على الله وحده، فليتوكل أمر للوجوب، لذلك التوكل من العبادات الواجبة. فليتوكل المؤمنون، وصفهم بالإيمان يقتضي أن هذا من حقائق الإيمان ومن لوازم الإيمان، يعني جزء منه، ولا يحصل الإيمان الكامل إلا بوجوده. ولو زال التوكل بالكلية لزال الإيمان بالكلية كذلك، لأنه يزول معه شهود القدر بالكلية، فينتفي عنه الإيمان بصفات الله التي هي في مجموعها تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإذن هنا هو الإذن الكوني القدري، فأي مصيبة وقعت فهي بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم. هذا الرضا والتسليم هو هداية القلب التي تحصل العبد المؤمن عند المصائب، فيزول ألم المصيبة ويبقى ثوابها بفضل الله عز وجل. أما الكافر والمنافق والفاجر فإنه لكونه لم يشهد أن المصائب بإذن الله، إنما شهد نزول المصيبة فقط وشهد الأسباب التي أدت إليها وغفل عن القدر، ولا يزال يستحضر إن كان عدم حصول ذلك، لا يزال يقول لو كان كذا كان كذا، ولو لم يكن كذا لم يكن كذا، فلا يحصل له هداية ورضا وتسليم، فيظل في نكد وغم وكرب وشقاء المصيبة وألمها، نسأل الله العافية، فضلا عن ضياع الثواب الذي يحصل للمؤمن بسببها. وقال تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لا يستطيع أحد أن يدرى عن نفسه الموت ولو خرج سارا منه فإنه يأتيه، كما قال عز وجل: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال له الله موتوا ثم أحياهم. وردت في من فر، وردت في تفسيرها أنها نزلت في من فر من الطاعون ونحوه، خرجوا ألوفا حذر أن يموتوا بالطاعون فأمازهم الله بغيره. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الآية. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فما قدره الله فلا بد أن يقع ويكون، وهو سبحانه وتعالى لا يمانع ولا يغلب. قال وروى البخاري عن الزهري قال: أخبرني سنان ابن أبي سنان الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء؟ الظبي زي الغزال في حسن الجلد وفيها وسلمته. قال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. يعني الله الذي قدر المرض على البعير الأول الذي جاءها وعلى الذي قبله وقبله حتى يرجع الأمر إلى أول بعير قد أصابه الجرب، فهذا أصابه بقدر الله لم يأتيه من غيره بل بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقضاء وقدره. هذا الحديث في نفي العدوى حمله أهل العلم على وجهين، أو العلماء فيه قولان. القول الأول: لا عدوى مؤثرة بذاتها، وإن كان يمكن أن يجعلها الله سببا إذا قدر سبحانه وتعالى ما شاء يجعلها سببا لانتقال المرض من المريض إلى الصحيح، فهي لا تؤثر بذاتها وليس مجرد اختلاط لابد أن يشفي المرض، بل قد يختلط المريض الصحيح ولا يحصل انتقال المرض. وقد يكون الإنسان بعيدا عن الاختلاط بالمرضى، أو البعيد يكون بعيدا عن الاختلاط بالبعيد الأجرب ويصيبه المرض، فلا يلزم إذا أمر الاختلاط أن يكون هو السبب الموجب، بل يمكن أن يقع مرض غير اختلاط صحيح المريض، ويمكن أن لا يقع مرض مع الاختلاط، فينظر في الأخذ بالأسباب بعد ذلك فيما شرع منها وما لم يشرع. هناك أمور شرع لنا أن نأخذها بأسباب من هذا الباب، مثل عدم الدخول على بلد الطاعون. ومن الأسباب التي لا تشرع ويحرم فعلها الهروب من بلد الطاعون، مع أنه سبب للبعد عن إيه؟ البعد عن الاختلاط بالمرضى فيما يبدو أن الإنسان يبحث عن بلد ليس فيها هذا الوباء وينتقل إلى بلد آخر طالما لم يصبه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الحقيقة عند التأمل أنه فيه مراعاة لمصالح المجموعة، وأنه في الحقيقة من آخر من الأسباب، وإن خفي هذا الأمر آخر الأسباب مانع انتشار الأوبئة، ولكن عموما هذا السبب لا يشرع الأخذ به، وهو أن يكون الإنسان في بلد فيقع فيها الطاعون أو أي وباء فيفر من هذه البلد ويخرج، هذا لا يشرع. ويشرع أن تأخذ بسبب ان لا تدخل على بلد الطاعون، طالما انت خارج منها وتفر من قدر الله الى خلق الله تأخذ الاسكاد. وهذا الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه. اذا ننظر في الاسباب، اذا على سبيل المثال اي مرض قد شرع، هناك بعض الامراض المشهوره والمعروفه من جهه التجربه انها تنتقل للمجاوره، هل لا يشرع مثلا عياده المريض المبتلى بهذا المرض؟ هل يشرع عيادته؟ تشرع عياده؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جعل عياده المريض فرض كفايه. المأمور به على قول سنة مؤكدة على قول الكثيرين، لكن الراجح انه فرض كفاية. فلا يشرع ترك هذا الامر بزعم ان انا اخذ بايه؟ بالاجل ان هذا سبب غير مشروع، ان انا اترك عياده المريض بالكليه فرارا من المرض. ولكن تاخذ بما يمكن من الاسباب من مانع يعني انتقال المرض، بمثلا مراعاه اسباب التطهير والنظافه ونحو ذلك، هذا امر مشروع لم ننهى عنه. ولكن لا ينبغي ان يترك مثلا المرضى المصابين بامراض تسمى المريه ان تنتقل بالمجاوره والملامسه والمصاحبه، لا يشرع ان يهزوا بالكليه، وانما يشرع لمن لا حاجه الى مخالطتهم ان لا يخالطهم كما ذكرنا، الا ان يؤمر بالصبر شرعا. هذا المعنى الاول، وهو قول الجمهور وهو صحيح، ان لا عدوى اي لا عدوى مؤثره بذاتها. كلمه مؤثره بذاتها لا تقييد لعموم كلمه العدوى المنفيه. تقييد هذا العموم المنفي، لا عدوى، ظاهر الكلام انه مفيش عدوى ايه؟ نهائيا. طب ايه اللي خلانا نقول مؤثره بذاتها؟ نقيدها بهذا القيد، بمعنى ان احنا هنقول في عدوى مؤثره بقدر الله. مؤثرة إذا أراد الله عز وجل ذلك. اللي خلانا نقول كده الأحاديث الأخرى الواردة في الأخذ بالأسباب من هذا النوع، مثل عدم الدخول على بلد الطاعون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يولد مولد على مصح، لا يولد صاحب إبل مريضة على إبل صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سر إلى زوجها من الأسد. عندنا جملة أحاديث وعمل الصحابة رضي الله عنهم ب عدم الدخول على بلد الطاعون اخذا بالاسباب، ويفر من قدر الله الى قدر الله. وده مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وجمهور الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهو موافق لنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام. هم اجتهدوا به فعملوا به، وقد بلغهم الحديث بعد ذلك فاكد ما وصل اليه عمر بن الاجتهاد وما وفقه من الصحابه. فمن اجل ذلك قلنا لا عدوى مؤثره بذاتها، ونحمل هذا العموم عليه على اطلاقه، بل خصصناه بلا عدوى مؤثره بذاتها. واثبتنا السريه الثابته في الحديث والمشاهده بالحس والتجربه، من ان هناك بعض الامراض تنتقل بالمجاوره والمصاحبه. فده سبب هذا التخصيص كما ذكرنا بالدليل الشرعي والدليل القدري الكوني الواقع المحسوس في انتقال الامراض. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الاعرابي وقال ارايت الابل تكون في الملا فياتيها البلد فتجرى، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعلى الاول مالوش هذا الامر؟ لان هذا في مقام التعلق شديد الاسباب، هذا الرجل الاعرابي في مقام التعلق بالاسباب، فلا بد من قطع هذا التعلق. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرجلين من مزينة، تذكرون في أرأيت ما يعمل الناس فيها بتحول، أمر قد سبق من قدر قد مضى أم شيء يستقبلونه مما أتاه به نبيهم وقامت عليهم الحجة؟ فقال بل أمر قد سبق من قدر قد مضى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب وهذا لا يعارض أنه قد أتاه به نبيهم بالحجة وأقام عليهم الحجج وأتتهم الشريعة، لأن هذا في مقام التعلق بالأسباب دون النظر إلى القدر، فقطع هذا الباطل اللي هو قال فيما يستقبلون، وأثبت القدر لأن هذا هو الذي يحتاج إليه المخاطب في ذلك الوقت. فبالظبط كده أنت دلوقتي لما تيجي تتكلم وتجد إنسان شديد التعلق بالأسباب، ينبغي أن تكثر الكلام على القدر السابق وتقلل أو تهمل الكلام عليه على أثر الأسباب، ليس إنكارا للأسباب ولكن من باب علاج المريض بما يحتاج. قلبه متعلق بالأسباب جدا، زي أحد أكثر الناس دائما تذكره به لأن الرزق مكتوب وأن الأجل مكتوب وأن الأمور كلها بمقدار ولا ينبغي أن تتعلق قلوبنا بالأسباب دون أن تأمره بترك الأمر بالأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش فأدخل في في إبلك البعير أجرك، ما قالوش كده صلى الله عليه وسلم، ولكن بين له إن الأمر بطلب الله سبحانه وتعالى، ولكن هو بين في حديث آخر أنه لا يولد المؤمن على المسلم، يعني لو واحد عنده بعير جربان ما يدخلوش على البعير دي على الإبل السليم بأخذ بالأسباب. ولكن مقام التعلق بالأسباب من الشديد الذي يهمل النظر الى القدر يجعل يقرب العبد من ايه من عقائد اهل الجاهليه، فكان هذا الزواج من النبي عليه الصلاه والسلام. قلنا ده الوجه الاول في تفسير لا عدوى. الوجه الثاني في تفسير لا عدوى وهيجي له شيء والشيخ يرجحه وان كان هو ليس براجل ان شاء الله فيما ذكرنا من الادله. الوجه الثاني انه يظهر على العموم وانه لا عدوى زي لا نوع بمعنى لا مؤسس ولا سبب ولا علامة، فكذلك لا عدوى بالكلية لا سبب ولا إيه ولا تأسيس، وإن مفيش أثر لمصاحبة المرضى ولا مخالطتهم على الإطلاق. فإذا يحتاج هذا القول إلى الجواب على الأحاديث التي وردت في لدود الممرض على مفيش وفر من رجل فرارك لن أشد وأنا تدخل على بلد الطاعون ماي على الدخول على بلد الطاعون والواقع. لو الواقع يقول لك لا ده امر يعني غير مسؤول، بيقولوا ان الاحاديث دي وردت لقطع وحشر مثل الظن الجاهلي، وهو انه انما نهي عن ذلك حتى لا يقع في قلبي ان ذلك بسبب العدوى اذا حصل انتقال المرض، فيكون ده سد الذريعه للعقائد الفاسده. يقولوا لدود مرة مفتح علشان لو أورده فمرض وقع في قلبي أن ذلك بسبب العدوى وهذه عقيدة جاهلية فلا نعه من هذا الباب، منعه نفس الذريعة. ولكن هذا الاستدلال واضح هو استدلال فيه ضعف، والله أعلم وأعلم. أولا لأن الأمر أمر الأسبابية وتعلق الأسباب النتائج الأسباب مع اعتقاد أن هذا قدر الله أمر متكرر كثيرا في الكتاب والسنة، وده استدلال الصحابة رضي الله عنه لما عمر رضي الله عنه قال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، وأخبره قبل قضية الأسباب. فلو قال العزة وأن لك يعني إذن فرعتها في عدوة جباء وفي ولها عدوى خصباء، فلو كنت رأيتها في العدوى الجباء كنت ترعاها بقدر الله، فنعم فكذلك لو رأيتها في الخصباء بقدر الله يعني في جانب من الجانب الوادي فصل الجانب الثاني ايه جد، فانت تقوم تربي الابل في الجباء الجد ما فيهوش زرع ما فيهوش كلأ وتقول ده قدر الله، ولا تقول اللي فيها كلأ وترعاها بقدر الله، هو ده الواجب أخذ الأسباب. فده احتجاج بمراعاة الأخذ بالأسباب مع اعتقاد القدر، وده طريقة الصحابة رضي الله عنهم وهي أولى الطرق بالصحة وأقربها إلى الاستدلال الصحيح، والله أعلم. وكما ذكرنا الواقع يشهد لذلك أن هناك أنواع من الأمراض يحصل انتقال المرض من مصاحبة المرضى، ولكن قد يقع اختلاط ولا يحصل انتقال المرض، وقد لا يقع اختلاط ولا يقع المرض، وهذا يؤكد ان العدوى لا تؤثر بذاتها ولكنها سبب في بعض الاحيان، والله اعلم. هذا المذهب الاول ارجح من المذهب الثاني كما سياتي تفصيل ذلك. وروى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال كلمه طيبه، رواه مسلم. لا عدوى قلنا مساوئ ولا طيرة، لا تشاؤم ولا تفاؤل بالطيور ولا بنحوها مما قد يظن بعض الناس انه اسباب، لانه لم يرد دليل على وجود تعلق بين اتجاه الطير يمينا مثلا وحصول الخيط، ولا تعلق بين اتجاه الطير شمالا وحصول الشخص. ده لا سبب شرعي ولا سبب قدري، لا يوجد دليل على وجود العلاقه بين الامومه وبين الموت، ولا بين الحنانه وبين الخيط. ليس هناك لا شرعا ولا ولا قدرا، يعني بالتجربه ما ثبتش. وبالتالي فلا بد ان ينفى التطير، واكثره في التفاؤل، ولكن يستعمل في التفاؤل بمثل هذه الاسباب. نعم التفاؤل بالاشياء دي اللي هي ايه، بتطير من راح يمين، بان الحمامه جت مش البومه، بان بتفاجئ بوش فلان مثلا. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لورود الشبه بينه الفتي، استثناء لا قال ويعجبه الفتي. قالوا وما الفتي؟ التفاؤل استبشار بحصول الخير عند سماع الكلمه الطيبه. هو في الحقيقه لا سبب شرعي لتوقع الخير وانتظاره والاستبشار به، ليس سببا ظاهرا للتجربه. هذا امر لا تعلق له ظاهر، انما هو تعلق القلب بجود الله وفضله، ان قدر سبحانه سماع الكلمه الطيبه عند حصول بدايه العمل الانسان او عند شروعه فيه، فيستبشر بفضل الله ورحمته. ده سبب شرعي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الكلمه فقط، ما فيش حاجه غير الكلمه الطيبه. سماع الكلمه الطيبه او قراءتها او نحو ذلك. ان يكون الانسان مثلا في سفر على اول طريقه، وهو خارج اسمه، فسمع رجلا ينادي اخر يا راشد يا ناجح، وواحد عنده واحد ناجح، فيستبشر من انه سيرشد وسينجح في سفره هذا. مثلا يروح يتجوز مثلا، يلاقي العروسه مثلا ساكنين في شارع اسمه شارع سعيد مبروك مثلا، فمثل هذا يعد ايه؟ من الفعل الطيب والكلمه الطيبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اسم الحسن ويستبشر به، وهو كما ذكرنا حسن ظن بالله من باب ان الشرع قد دل على ان سماع الكلمه الطيبه يرجى معه الخير في هذا الامر الذي انت تشوفه، وليس انه يمضي او يرد بناء على مجرد ذلك، يعني بحيث ان هو يتعمد سماع ذلك، يخلي واحد يطلع يندى واحد اسمه يتكلف، او اذا لم يسمع يرجع، لا، لكن يعجبه الفأس. بس لو ما سمعش في ستين، لو ماشي في طريق مثلا في سيارته فهو في سفر، ومصر لها عروات مثلا محمود، فلقى العربيه اللي قدامه مكتوب عليها طريق السلام يا محمود مثلا، فمثل هذا مما هي؟ مما بيستبشر مثلا. ف مش ان هو لو ما لقاش العربيه دي يقوم يقول ارجع بقى من السفر، او لا مثلا لا مثلا العين صارتني وعرض تاني يقول لك بس يبقى فيه عند الموضوع ده ارجع، لا كما ذكرنا. فهنا استثناء النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاسباب، من الامور التي قد يظن انها اسباب، وهو سبب خفي ليس بظاهر، كونا ليس بظاهر من باب التجربه، وانما هو سبب باطل دل عليه الشرع. الشرع دل على ان انه يستبشر بالكلمه الطيبه، فلا يستبشر منها من وجوه، وانما يستبشر بالكلمات. يعني يجيش واحد يقول انا بستبشر مثلا بوش فلان رجل فلان، لا، لا يستبشر بالوجوه ولا يتشائم بها، لان الشرع لم يرد ذلك. لا يستبشر بالبيع لاول من ياتيه من المشترين. واحد يقول لك تستوجبه انا لازم استبشر بيك، عنده ان اول واحد يجي له لازم يبيعه حتى لو كان الثمن ايه؟ غير مناسب، بس يقول له لا لازم يبيعك انت، ويقعد ينزل في الثمن علشان يستبشر بذلك. لا من لا ليس انا باتفاق الكلمه الطيبه، بل انت ما يلزمش يقولك لو اول واحد ما بيعملوش يبقى اليوم ده هيبقى ايه مفهوش بركه بقى ومفهوش بيع، لو اول ما بيعله حتى لو بثمن قليل يبقى فيه بيع وبركه، لا هذا تفاؤل غير مشروع، وهذا من التطيف. مثل الذي يتفاءل بظهور الطير يمينا او تحرك الطير يمينا، وحتى لو لم يتفاءل من هذه شمال، لكن عموما ليس عند الطير خير ولا شر، وانما شرع الكلمه الطيبه ليس زي او اول استفساح وجاي بيت الفلوس حط على دماغه يبصها ثلاث مرات، سماع صوت الطير من هذا التطير المذموم، يسمع صوت بومه، يسمع صوت غراب، يسمع صوت يقول لك ايه ضفت النهارده، يسمع خير النهارده، مثل هذا من اين لك انه يقع شيء؟ تسمع صوت مدافع تقول حاجه تسمع، تسمع صوت ضرب نار تقول ايوه في حاجه تسمع، ماشي؟ هذا سبب ايه؟ ظاهر، ممكن انت اصلا ما تحصلش برضه، ممكن لو واحد يجي وسط الضرب النار ده ما يجراوش حاجه، فمثل هذا الامر من مراعاة الأسباب، لو سمعت علمت بشيء معين أفعل عن مصدر الخطر وأنا حاجة، لكن أما أن أنا أسمع صوت بوم أو صوت غراب وأتوقع حصول موتى أو مصيبة أو نحو ذلك فهذا من التشاؤم المذموم من الصدر، أسمع صوت حمام، أسمع صوت مثلا كروان يستبشر، هذا من التخيل المذموم. إنما الذي جاز من ذلك هو الكلمة الطيبة. لما جاء صهيب بن عمرو في الفلانية قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم امركم، يجي لك واحد اسمه طيب يستبشر بدينه وترجو من الله سبحانه وتعالى الخير والفضل، معتقدا ان الامر بيد الله وان الامور كلها بمقدار من عنده عز وجل، وترى ان الله اذ قدر لك سماع الكلمه الطيبه في امرك يريد بك الخير فتستبشر خيرا، ولا شك ان هذا له اثر في مزيد حب الله عز وجل والقرب منه، وليس له اي اثر سيء مثل التطير والتشاؤم او تفرد الطيور وغيرها من هذا الباب. التفاؤل والتشاؤم بالارقام، واحد يسال رقم 13 ويسال رقم 7 ونحو ذلك، ليس هذا امر من العلم يقع لكثير من الناس دون ان يشعروا. رقم 7 ده مثلا زي مثلا راح يشترك مع واحد راح يتجوز لا الشقه رقم 7 يقول لك يا سلام رقم 7 ده مبارك في الشرع، سبع سماوات وسبع اراضين وسبع اشواط للطواف، يبقى الجواز اللي جاي فيه او ده اللي من التطير، ماشي كده؟ مش كل ما اتوقع خير يبقى خلاص ده خرج من التطير المذموم، لا زي ما بيقول لك انا ايدي تاكلني يبقى انا هجيب فلوس، مش انا قلت لك ايدي تاكلني او انا جاي له فلوس النهارده يقول كده، او حصل لي مع واحد بحبه عيني بتلف، عيني بتلف من اول النهار طول النهار عمال، وبعدين شاف واحد يقول لك اصل من اول النهار عيني بتلف، وايه عينك بتلف؟ ايه دخل انقباضات عضلات في العين؟ ربنا قدر ذلك لانه مرض او غير مرض او اي حاجه او شد عصبي او اي سبب من الاسباب، انك هتشوف واحد ايه بتلقاه يقول لك العصفوره اذا تمرجت على الايه؟ على الغفير يقول لك هتتكسر رحمه الله. ها؟ لا التجربه ما تجيش، التجربه دي حاجه تكون ظاهره محسوسه، كل ما نعمل كده تعمل كده، ويكون التخلف لموانع واسباب، واخد بالك؟ واخد بالك؟ وتكون ظاهره الامور، لكن امر التجربه لا، ما فيش اي واحد يدعي بقى بالتجربه، واخد بالك؟ لان هذا التجربه لازم يكون امر عام، عشان هو امر قدري كوني او سبب كوني قدري، لازم يكون امر عام مشهود، واخد بالك؟ والناس كلها تشترك فيه، تاخد غرفه اجرين تحس بالراحه من الصداع، ده جواب. ما تقوليش بقى ان انا مثلا اكتب 7 زائد 8 زائد 5 واحط دايره واحط نجمه واعمل بتاعه واضربها في ميه، اقول لك انا جربت ده دي 5 مرات 10 مرات ولو 1000 مره، صدقت ان انا اعالج الصداع بكده. معنى كده؟ ما يجيش واحد يقول ان انا هعمل رقيه مجهوله واقول انا جربتها. رقيه ارقام ما لهاش معنى ولا تعلق بالصداع مثلا ولا بمرض معين، ولا لك هو ده ايه الامر جربناه، ان هو ليس كل تجربه يا ولا تقبل هذه الدعوه حتى تكون امر محسوس لكل الناس، اما مجرد ادعاء ان هو جرب حتى لو وقعت عده مرات معاه هذا ليس يعني ليس بتجربه صحيحه. إلا لو كانت تكون دعاء مشروع، يكون رقية ليس فيها شرك، فيها التجاه إلى الله، ويقول جربتها هنا لا مانع من هذا، لأن الرقى مشروع، فده باطل من الأسباب. أنا الناس يتساءلون الليل من البحر وفص الثوم وحدة الحصان أو حدة الحصان إذا جراها لما دفع ينبر، ويتساءلون بأشياء كثيرة جدا و الحزاب إذا ما جابوه دائما دفع العين عشان يقول لك يلقوا الشيطان اللي يصيبه بالعين على وشه، ويقول لك وتوهم والكف، يقول لك برضه عشان يعطيله بالايه على وشه على طول عشان عينه اول ما يبص راسه مشفيله يجيله على طول الكف يقوم يعتدى. مثل هذا الكلام اوهام طبعا، ولا الكف لا يتحرك بتاع جلد قد كده، ولا تصده حد ولا تعمل حد ولا تصده الا يعني ولا تدفع سوءا، انما يدفع الله سبحانه وتعالى السوء عن عبده المؤمن، اليس الله بداخل عبده ويخوفونك بالذين من دون بجلسه اسباب، وكل هذا من امور الجاهليه المذموم. المذموم بيقول ايه؟ انه بقول لك نتيجه مع اعطاء الجاهليه كلها، فنشر الجاهليه ان هو لما يبص الجزمه يقول اه دول حاطين بتاع ايدهم ينشغل بيها هم منذ طبعا هذا الكلام فاسد وده صحيح، ليس هذا سببا اصلا، بل الامر الوارد ان يقع لا اولى ان يقارن بينه وبين يعني الملائكة لانه توكل على غير الله والعياذ بالله، فيمكن ان يقارن بينه وبين الله وينظر للحذاء يعني ويصيبه بالعين ايضا. لا ما زمزم مشروع طبعا، ما زمزم ده من الاسباب الشرعيه سيئه العليم القران دقه شرعيه. قال ولهما من طرق عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا حفر. الهامه طائر مثل البومه، ولعلها هي البومه، كان يقول في الجاهليه ايضا متعلقه بما ذكرنا الامر السريريه انهم يقولون انها تدل على موت انسان او قرب نزول مصيبه او نحو ذلك، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك برضه لا هامه مؤثره، لا هامه مؤثره ولا هي علامه من العلامات. وقالوا ان الهامه ايضا هي الروح المقتوله نحو ذلك، بعضهم يظن انها تتشكل في صوره طائر او بومه او نحوها وتظل تقوم في المكان الذي قتل فيه، وان هذه الارواح تاتي بهذه الاشكال. فهذا ايضا احد معاني نفي الهامه، وهذا كلام باطل، لان ارواح البشر تكون اما مع ارواح المؤمنين واما في الارض السفلى في سجين اذا كان من الكفار والمنافقين والعياذ بالله. فلا دليل من كتاب ولا سنه ولا دليل محسوس على ان ارواح المقتولين او الموتى تحل في اماكن معينه بعد وفاتهم. ولا سفر في عده تفسيرات لها تاتي، اشهرها والذي لا يتعلق بذات الحديث انه كانوا يتشائمون بشهر سفر، ولا يزال هذا في كثير من القبائل و يعني البلاد لا يتزوجون في شهر صفر، يرون ان الزواج في شهر صفر دائما يكون مضرا ولا يكون ناجحا ويؤدي الى انفصال، وكل هذا من ضلالات اهل الجاهليه تشاؤم في شهر صفر. لا هامه بتخفيف الميم، ولا هامه ولا صفر، وليست هامه هانه. الاحاديث بنفي العدوى كثيره في الصحيحين والسنن وغيرهما، ولا يعارض ذلك حديث لا يولد ممرض على مخف، وحديث سر من المجنون فرارك من الاسد، وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث لا عدوى ولا طيره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره وسر من المجنون فرارك من الاسد، ده دليل على اثبات السببيه كما ذكرنا. يقول فإن البخاري رحمه الله تعالى قال رواه السند عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تولد الممرض على المسرح. لا تريد انتقاء ورود الابن يعني الشرب ممرض يعني صح الابن ايه مريضة على مصح يعني صح الابن صحيح. قال رحمه الله البخاري استند عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك وفر من المجذوم كلا تفر من الاسد. والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إرادة الممرض على المصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في معناها من ثلاثة أوجه كلها نفي العدوى فيها على إطلاقه. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالف شيء من ذلك يتفق يعني خضع فيها من غير إيه؟ من غير خبرية للمخالفة فتقول يتفق لرجل روي ركعه يقول لئلا يتفق للمخالف شيء من ذلك ابتداء يعني لا بالعدوى المنفية فيظن أنه سب بسبب المخالفة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج فأمر صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهل من الأطباء. هذا الكلام كما ذكرنا طبعا كون الأمر الأمر محسوس مشاهد بأسباب مادية محسوسة مش إن هي أمر مثلا مضمون لا ده بنلاقي المكروب مثلا وبنلاقي عند الراجل التالي وبنلاقي عند الراجل التالي ويتاخد المكروب ده و يوم في التحليل الامر محسوس وليس امرا مضمونا كما ذكرنا لكن ممكن يتراجع في المكروه بس برضه وده امر موجود او غير رصيده مثلا مثال موجود على الناس كتير جدا مش فرض بفضل الله سبحانه وتعالى ما يلزمش ان هو وجود المكروه جوه جسم المريض جوه جسم الانسان يبقى فيه مرض فضل ان هو المخالطه نفسها مش شرط يحصل منها ايه مرض في اسباب متعدده بفضل الله سبحانه وتعالى وفي المجروب ده يجي يخش يلاقي جسم متحصن تحصن جيد وسائل الدفاع ضد الجسم قتلت المجروب قبل ما يوصل الى المرض ممكن المجروب يخش زي ما قلنا ويتلبس المرض. يقول والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي استشهد بصحه العدوى لكون المريض الاجرب لا يدخل في الابل الشرعي فتجرب فقال له صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول يعني ان الله تعالى ابتدا المرض في الباقي كما ابتدا فيه كما بدأه في الأول لأن ذلك من شرعان المرض بطبيعته من جسم الآخر. قلنا لا الجواب عن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك لأن العرض متعلق قلبه بالأسباب فلا بد أن يعالج ذلك منه والأمر ده يجعله من سد الذريعة بلا أثر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم في انفرار من الذم من مصدر من الأسد وفي عدم مرض الموت عن الصح يجعله بلا أثر في منع المرض كانه بلا كانه مجرد انما سبب انما هذا الامر سد ذريع على الاعتقاد الفاسد هذا خلاف ظاهر الاحاديث الله على رأيه. يقول الوجه الثاني ان نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لانها من الاسباب التي اجرى الله تعالى العالم لانها تفضي الى مسبباتها لا استكمالا بطبعها هذا الوجه الاصح او الصحيح وده في الحقيقة ما ينفعش يتقال معاه انها كلها نفي للعدوى في العدوى فيها على الاطلاق ماشي كده لكن هو لما نفي العدوى على ايه على تقييد انه مؤثره بلا فيها استقلالا بطبيعتها معنى كده ده هو الصحيح هو جابه وقال يقول في الاول ثلاثه الاول كلها نفي العدوى فيها على الاطلاق لا هو كلها نفي العدوى فيها على الاطلاق الراجل الثاني ده وراجل نفي العدوى على الاستقلال والطبع على انها مؤثره بذاتها لا على انها سبب فلا تنفى العدوى على انها سبب. يقول ان ما هي وصفها المخالطه لانها من الاسباب التي اجرى الله تعالى العاده لانها تفضي الى مسبباتها لا استقلال بطبعها ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب ومسبباتها فإن شاء تعالى أبقى السبب وأكثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره وإن شاء سبب الأسباب قواها قوتها يعني فلا تؤثر شيئا ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب رب الأرباب لم ترد في كتاب ولا سنة. كلمة رب الأرباب لم ترد في كتاب ولا سنة. الله هو الرب ورب العالمين، الرب وحده لا شريك له، ليس هناك أرباب وهو ربه. ها أرباب متفرقون خير من الله وعلم خير. هم يسمونها أربابا وآلهة وليست أربابا ولا آلهة. هو طبعا ده المقصود من الكلام أن هو رب من يسميهم الناس أربابا، ولكن لا وردش من المسلمين إلى مثل هذا. يقول من قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى رب الأرباب ومصير الأسباب كما أنه أصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته علية وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق الأسباب، ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات، سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. فكلام في نمط من قوي ثقته بالله وتوكله عليه والتزامه بالشرع أخذ من الأسباب ما حس وما شرع ربنا عز وجل في كتابه على سنة صلى الله عليه وسلم وترك منها ما لم يشرع، وليس أنه يستوي عليه جدها وفوقها، فإن هذا ليس هذه الأنبياء، لكن يأخذ بالأسباب المشروعة ولا يترك المشروع لمظنة سبب مكروه يتوقع منه شرا، كما أنه لا يترك الجهاد لخطر القتل، كذلك لا يترك عيادة المريض لخوف العدوى، كذلك لا يفر من بلد الطاعون فرارا منه. على كده قلنا بياخذ الاسباب المشروعه. اما ان انا اقول ان من امتلأ قلبه بالتوكل والتوحيد سواء عليه ما فعل هذا كلام غير صحيح. من قول ايمانه وكبر توكله اخذ من الاسباب ما شرع الله عز وجل واتبع سبيل الانبياء. أما يقول سواء علي أفعلت ما أقدرك فماذا نصنع في الطعام والشراب؟ هل يترك الأخذ من قوي إيمانه وكما توكله لا يطعم ويقول سواء علي أطعمت أم لا أطعم؟ لا ليس كذا، هذا الأمر لو بقي حتى مات لكان قاتلا لنفسه، ولا يقدم على الأسباب المهلكة ويلقي بنفسه التهلكة ويقول أنا لقوة التوكل أنا لا أعبأ بالأسباب إلا أن يشرع لك ذلك، إلا أن يشرع لك أن تعرض نفسك لأسباب المخاطر، مثل من يلقي نفسه في زوج العدو مثلا متوكلا على الله عز وجل ولا يعبأ بما يصيبه من موت أو قتل وهو يريد الشهادة أو النصر، ترك الدواء هو من هذا الباب. هنقول الدواء دواء محرم ينبغي أن أتركه ولو قالوا فيه الشفاء كل الشفاء، ودواء مكروه يستحب لي ان اتركه كالاسترقاء والكي، ودواء مباح يشرع ان اخذه، فداو هي من قدر الله يا عباد الله داو، ودواء واجب وهو ما يغلب على الظن حصول الهلاك بدونه يجب علي ان استعمله. فلا يقال ان من قد تاكله لا فرق بين ان يامر بالجبر ولا ان يامر بالاخرى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقوى الخلق ايمانا، اقوى الناس ايمانا وتوكلا، وكان صلى الله عليه وسلم ياخذ به بالاسباب ولا يتركها ولا يقول انا لا احتاج الى الاسباب. يقول والدليل على ذلك ما روى ابو داود رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعه وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه، ثقة بالله كل نعم عليه، ثقة بالله وتوكل عليه، حديث ضعيف. فكفانا مؤونة يعني الجواب عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر مذنوب فرجع أشد، فلم يجد أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في يد مذنوب. ففي أحيانا ممكن نضطر نضع أيدينا بذلك، واحد مريض طبيب مثلا يعالج المرضى المصابين بالولاد او بغيرها الامراض، فنامره بان ياخذ ناس زي ما نقول بالجوانب في ذكر ولكن إذا احتاج الأمر إلى أن يباشر فلا مانع يعني أن يباشر. آخر الأسئلة يقول: ففي أمره صلى الله عليه وسلم في مجانبة المذموم إثبات للأسباب التي خلقها الله عز وجل، وفي أكله صلى الله عليه وسلم معه تعليم لنا بأن الله هو مالكها فلا تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له. وقلنا إن حديثا يخلص الأكله معه. الوجه الثالث أن النفوس تستقبل ذلك وتنقبض عند رؤيته، هو الأجرب والمذموم ونحو ذلك، وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في شقائها قضاء من الله وقدرا لا بانتقال الداء لطبيعته. يقول إن كأنه حيصيب الإنسان من استقراره لشيء ملوش دعوة بالمرض، لو يقدر دين استقراره لشيء نفسه كراهيتها لهذا المرض هي لن تؤثر نفس المرض، كان ده الأضعف الأقوال. يقول: لا بانتقال الداء لطبيعته كما يعتقد أهل الجاهلية، والدليل على هذا ما رواه أبو داود رحمه الله عن فروة بن مسيب قال: قلت رسول الله: أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، الميرة يعني الغذاء، أرض ريفنا وميرتنا، وإنها ولئة أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك فإنها من القرف التلف. القرف هو مقاربة الوباء ومدانة المرض، القرف مقاربة الوباء والقرب من المرض، والتلف هو الهلاك، يعني أنه من البقاء في هذه الأرض يعني سبب فيه في القرف والتلف، قد يؤثر بإذن الله تعالى لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإن الحديث رغم رافض لا يدل على ما ذهب إليه من أن هذا بسبب كراهة النفوس، وإلا فهناك من الأمراض ما تستقرها النفوس جدا وتشمئز منها جدا، وقدر الله عز وجل أن لا تنتقل بالمخلص في أمراض معروف أنها يحرص إلى شيء، مثلا لو قلت مثلا التهاب مثلا بسبب مرض السكر مثلا، أو ما مثلا بسبب وجود ورم خبيث، تشمئز النفوس، الناس تسمع كلمة سرطان إذا الناس خايفة إذا قلت إذا بس على بداية، وعن ما عنا هذا المرض لا ينتقل من هذا المرض دي الملامسة ولا يسمى الرائحة ولا تكرهه النفوس ولا يقع ذلك المرض. فإذا أصح الوضوء الوجه الثاني الذي ذكرناه نحن هو الله أعلى وأعلم. يقول: فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن جواز المرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى المرض عن إراده على المصح من باب أولى، فإذا العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إرادة الممرض على المصح، بزيادة كونها ليست باختيار المصح، اختياره هو كقدومه هو، يعني الممرض ده هيدخل الإبل بتاعته أرضا عليه على صح الإبل الصحيح بل فيكره ذلك، فهذا من الأولى بالرواه. يقول: بل مع ترادته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى غضبه إياه وغير ذلك، هو يتمنى أنه يبعد، يقول: أنا مستنى لما أشقي أنا وبعدين أولد أنت الإبل بتاعتك لما تستنى تولدها معايا. يقول: والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، قلنا الوجه الثاني يدل أنه مقيد، وفيه إفراد الله سبحانه في الحديث من الفوائد يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره، وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين، وإمداد لهم لقوة التوكل وصحة اليقين، وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين، وليس في الأمر من مجاملة البلاء، ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه منافاة ولا مراقبة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة. صح، وده التوكل وتوكل الأسباب المؤذية ودفع القدر بالقدر والالتجاء من الله إليه، وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل. هو ده الكلام الكريم الصحيح، ليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خلق السبب، وده هو الشرط المهم. وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب، وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها. كما أن من اضطربت نفسه ووجد قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر، لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتركه فعل الأسباب. يعني لو إن واحد مضطرب وقلق واقترب من المرضى، هل كده توكل؟ لا، ليس توكل، فانت ليس قلبك معتمدا ولم تقبل بالأسباب، لان كلك توكل اخذ الأسباب ما بقتش كده متوكل. فكان لا، بل التوكل عمل قلبي والاخذ الأسباب عمل ايه؟ الله. يعني مش ان كل من ترك الأسباب يبقى متوكل. واحد خايف ومرعوب ودخل على بلد الطاعون، قوله كده بقى متوكل عشان ما اخذش الأسباب؟ لا، ده كده غير متوكل وغير اخذ الأسباب. واحد توكل ومفي في بلد الطاعون لأنه وقع فيه وهو في البلد، فهذا متوكل وترك الأسباب دي النهي عنه، ترك الأسباب المحرمة، وهذا هو الواجب. فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد تركيب الأسباب، كذلك لا يكون الموحد تاركا للتوكل أو ناقصا بمجرد فعل الأسباب النافعة وتركه المضرة وحرصه على ما ينفعه. فإنما الشأن فينا وقر في القلوب وسكنت إليه النفوس، والتوفيق بيد الله، والمعصوم من عصمه الله. يقول: ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون وعن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاد وإبقاء بالأيدي إلى التهلكة وتشبها بالأمور التي أجرى الله تعالى العادة بمضرتها، وفي الفرار منه تسخط بقضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله؟ وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، كما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصر فكان لقياه أمراء الأجناد أبو عبادة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام والطاعون المشهور طاعون عام واسع، قتل فيه مات فيه جماعات من الصحابة التابعين آلاف. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا إلي المهاجرين الأولين. فدعاهم واستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت بأمر ولا نرى أن ترجع عنه. فقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوهم فانتشرهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا في اختلافهم، بعضهم قال امضي وبعضهم قال ايه لا تقضوا على الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش لمهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: لا ان ترجع للناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، لكمال ورجحان عقل قريش. الشيخ قريش هؤلاء لعناء النوم العين، فاختلفوش عليهم ليرتجوا للعب. فنادى عمر بن الخطاب إني مصبح على مصبح على ظهر على ظهر الأي راجع راجع سفر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني غيرك قالها لجعلته نكالا لضربته لأوقاته عقوبة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، العدو هي جانب الوادي، فهبطت واديا له عدوتان إحداهما مصيبة والأخرى جدة، أليس إن رأيتها الخصلة رأيتها بقدر الله وإن رأيتها الجدة رأيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به أي بالطاعون بالولاء إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تقولوا فرارا منه. قال فحمل الله عمر ثم انصرف. أخرجه الشيخان من طريق نبي برقه. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا فرارا منه تقييد للنهي بالخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة زي ما خرج أبو عبيدة. أبو عبيدة كان أمير الأجناد للشام وإنما خرج للقاء عمر وهو وراء الأجناد، كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به للناكت لبلده بما إذا كان صابرا مكتسبا صحيح اليقين ثابتا العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله عز وجل، كما روى البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون يقع في الطاعون. فليس من عبد يقع الطاعون يعني في بلده والله اعلم، فيمكث في بلده صابرا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. هو شهاده لكل مسلم لهذا الامر. قال فخرج بهذه الاوصاف من مكث في ارضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيله. قل فيمكث بهذه صابرا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له. يقول فليس من فخرج بهذه الاوصاف من مكث في ارضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيله، ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي، وله اجره على امتثال الشرع. فواحد ده في ضعيف اليقين يعمل ايه؟ يقول له يخرج لو ما تخرجش. طب هيعمل ايه؟ لو اصابه هينقص ثوابه بقدر نقص توكله ولكن هياخذ ثواب المنتفع امر الشرع بعدم ايه؟ الخروج والفرار. ومع هذا فلا يحل له الفرار لعموم النهي وله اجره على امتثاله الشرع بحجم نيته وقوه ايمانه. وان خرج فرارا منه فهي معصيه اضافها الى ارتياده وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث انس عند البخاري ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهاده لكل مسلم، فان مفهوم الحديث الاول ان من لم يتصل بالصفات المذكوره لا يكون شهيدا، اللي هو صابرا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له. يقول وذلك اللي هو المفهوم المخالف بقى صابر ما كانش صابر ولا يعلم انه لا يصيب ان رسول الله ليس له اجر شهيد، ذلك لضعف يقينه، وقد يقال هو شهيد في الصوره وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما ان شهداء المعركه الذين يقتلون في معركه الكفار ليسوا سواء بل يتفاوتون بتفاوت نيتهم وما في قلوبهم، وذلك معلوم للدين بالضروره والله تبارك وتعالى اعلم. الظاهر انه اذا لم يحقق التوكل الواجب فليس بشهيد، وإذا حقق التوكل الواجب فالتفاوت بعد ذلك بين درجات التوكل الواجب والمستحب كثيرة وهي في منازل الشهداء، والله تعالى أعلى وأعلم. وقل يا رب ترك الأسباب المحرمة، البقاء في أرض الطاعون ترك الأسباب المحرمة. في المدينة الطاعون ضدية عبارة عن ميكروبات بكتيريا تسبب هذا المرض، تنتقل من خلال الصغار والجراثيم واحيانا بالغلال المباشر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انه وقع عليكم من الجن، فالطاعون ينقله الجن الكافر. يا شيخ عشان السؤال التقريب كله يصيبه وسواس في قضية الإنسان مخير يكبر في نفسه أن الإنسان ميسر، أن الإنسان ميسر، ولو وصل به الحال إلى عجز عن التفكير بعد ما مراجعة الشرائط المواضيع في قضية القضاء والقدر، فنصحه بأن ياخذ بعض علاج الإملاء. واضح أنه وسواس أكثر منه تفكير خفيف. قلت ان صاحب المعارج رجل نقل عدوى مطلقا وفي نفس الوقت قال ما ينقله من انه سبب. ايوه كلام واضح. قلنا ان هو يقول عدوى مؤثره استقلالا بطبيعها، هو ده تقييد، بس هو مؤثره ايه بسبب، هو ده تقييد. فما ينفعش الان بعد كده ان على هذا الوجه هذا الكلام انه نفي من عدوى على ايه على عمومه. فقيدناه ليس قول المصنف ليس لقلبه ازاي ادنى الجفاء سواء عليه تعالى ولا عنها، تحتمل نفي تعلق القلب الاسباب وانها لا تؤثر بذاتها سواء وقعت ام لا، وليس نفي الاخذ بها. المشكله ان هو جاب بعدها ايه الحديث الضعيف محتجا به، وهو ان هو مد له مع المجذوب، اذا ده بياخذ الاجزاء ولا يتركها. عشان كده قلنا ده كلام. يقول انه ادرى منذ ساعتين ولدي ملاذا شديدا، فلما جلس في بدايه الدرس وفتح الكتاب على الدرس وقعت عينه على كلمه البخار في اخر بيت من الكتاب. هل هذا سؤال حسن؟ ان شاء الله يكون ذلك. ما شاء الله ربنا يبارك. مع التوبه طالما هناك توبه واتباع للذنب يرجى ان يكون خير. هل التشاؤم بالصوت الذي تحديده سؤال الشرطه؟ الانتشار ده خوف او صلاة الاسعاف انك تطير المحرم او صلاة الاسعاف لا يتشاء منه ايضا كذلك، لكن لو هو تتشاءم فيه يكون كذلك لو تشاء، لكن هو اذا عارف ان في حد عيان لكن تلاقي ان هو عشان له هو او حد من اهله ده موضوع تاني، يبقى ده التشاءم المذموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القبر اللي ورد عاجل عن الرجل يأتيه رجل طيب المنظر والرائحة في القبر فيقول وجهك الرجل الذي يأتي بالخير. نعم ألم يقل له أبشر بما سبق، فهو قد أتاه ويؤمن بالخير وجهه يأتي بالخير. أليس الكلام يخرج الرجل من لسانه وفمه؟ فهذا على ظهري. يتعمد بعض الناس الذهاب الى الاسواق مبكرا خاصه اسواق القماش والملابس وما الى ذلك، وذلك للاستفتاح، لأنه يعلم أن الكافر سيرخص له السمع. هل يدل طعم الجارمية؟ يجب عليه أن يبين للتاجر أن سلعته لا ينبغي أن يرخص فيها نصيحة للمسلمين لأجل هذه النية. هيروح يعلم الناس؟ لا ينبغي، لكن لا يجوز له أن يفعل، يستغل جهل الناس وعقيدته المتأسدة لأجل رخص السمع. هذا هو ما حكم تعامل بعض الإخوة أيضا في العلاج، يعني من التجار يستبسلون بالتعامل مع الإخوة لكل في ظنهم بهم أنهم من أولاد صالحين. الله يهديهم يا أخي. هل بركة ماء جمل تخرج إلى خرجة محرم؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة عام يشمل ما كان في الحرم وخرجه. هل نضيف من حكمة الشرع في رضع أنه رضع أنه لا عدوى حتى لا يعتذر أهل البيت يعتذر أن يصابوا فيه بمرض ماضي مع أنها أهل الأجداد؟ نعم، ما يصنعون إلا يمرضوا، لابد أن يمرضوا. هل يجوز هذا القول الله كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان؟ انتهى مين دي؟ من عارف، من عارف بتاع المتفلسفة والمتكلمين. هل تعطي الله على الفعل فعل الساعة العرش؟ هو سبحانه وتعالى كان ولا مكان، ده حق، لأنه كان ولا يكن شيء غيره، وكل الأمكان مخلوقة، وهو على ما كان قبل خلق المكان. جبت الكلام ده مين؟ هو عز وجل قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فعل أشياء بعد أن خلق هذه الأمكنة، صح ولا غلط؟ أنا قلناش إن ربنا حل في مكان، ما قلناش إن ربنا يعتبر في مخلوقاته، بس عشان ما تستدل بيها على نفي العلو والاستواء وعلى نفي أفعال الرب عز وجل وعلى نفي المجيء وعلى الكيان، علشان هي دي الحتة اللي يحتج بيها على ذلك، يقول لم يتغير عما كان، لا يسأل عنه بأين، كذاب اللي يقول كده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجلالة أين الله؟ مين اللي يقول لا يسأل عنه بأين؟ ليه لا يسأل عنه بأين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سأل أين الله فخرج في السماء، يقول كان لأنه خالق، خالق المكان، ولا لمتى؟ لأنه خالق الزمان. لماذا؟ الله عز وجل خلق السماء متى استوى على العرش؟ بعد خلق السماء ليه يقول يعني هذا الكلام؟ متى دي؟ ولا لا يمنع انه خالق الزمان والمكان ان افعاله عز وجل تتعلق بازمنه معينه. يقول كله في كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء. زعبلات المتكلمين ضلالات. لا منظور الشيخ يقول كده، ما مش بتاعته ان شاء الله. كله في كل شيء هو الفلوس الكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله. وبعدين بقى علشان يلبسوا حاجه لا تنفع بها القلوب يقول لا كشيء في شيء. ما هو انت بتثبت الحلول والعياذ بالله اولا، وبعدين تتزعم ان ذلك. هل قال الله انه ان كله في كل شيء ثم بعد ذلك نقول ليس كمن في شيء؟ نثبت بقى اثبات ونفس شيء ونقول ايه؟ ليس كمن في شيء. هو سميع بصير، ليس كمن في شيء، او ليس كمن في شيء وهو سميع بصير. لكن انا اقول شيء كلام باطل وبعدين اقول ايه؟ ليس كمن في شيء. انا اقول لو على مليك ودلالي مثلا، انا احط دي بعد كلام باطل واقول على مليك ودلالي؟ نعوذ بالله. من الرمز ياكل ويشرب على مليك ودلالي؟ نعوذ بالله. انا كلام باطل. زي ما النصارى يقول يامل على مليك ودلالي، يموت على مليك ودلالي، يصطب على ما يليق بالجلال. كلام باطل، هذا مناف للجلال ومناف للعظم ومناف للتوحيد. فده من افضل الباطل ان يقال هذا الكلام. كله في كل شيء، كله كله ربنا فلوس. يعني انا النظاره عايز اتغير، فالسيره الصغيره قوي دي يبقى ايه؟ صعب ان انا اتحرك. ايه رأيك؟ في خرابها. الرسول صلى الله عليه وسلم حين هو لمس كلام القيم الموضوع حين رأىهم قد حمل الفؤوس فقال الله أكبر خيبة خيبة. لكن هذا الكلام فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم علق خراب خيبة وخرابها على رؤى الفؤوس. هذا الكلام فيه نظر الله أعلم. أما الكلمة الطيبة فهي أن يتفاعل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين. الشيخ الألباني رحمه الله كان يعتمد على ظاهر الإسناد في الصحة الضعف بغض النظر عن كون المتن تشهد له الشباب بالصحة والضعف مش بكل الحالات، لكن في حالات نجد أن الشيخ يضعف نفس المتن بمجرد ضعف الإسناد ويكون صحح نفس المتن نفس الكتاب. فالشيخ أحيانا كثيرة بما يكون الحكم عن الإسناد. كثيرا ما يجد الإنسان صعوبة في تقليص القلب من التعلق بسبب كما يستعين بشخص على إنجاز مهمة وهو يخشى أن لا يعينه. نعم هذا قدح في التوكل ونقص فيه، والواجب عليه أن يكسب من ذكر الله عز وجل وشهود قضائه وقدره واستحضار أن الأمور من عنده نازلة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يكسب من تدبر القرآن الممتلئ بالأدلة التي فيها شهود أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. كيف نرجع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا إثم ولا عذاب، هو صحابة أنهم لا يستبقون ولا يكتبون ولا يتطيرون ولا بما يتوكلون، وبين أمر من أجل الأسباب، إن هي أسباب مكروهة أو محرمة، من الأسباب المذكورة أو خلاف الأولى، المذكورة في الحديث ده من أراد أن يحقق التوكل المستحب فليترك هذه الأسباب، فأنا قلنا يحقق التوكل ويترك الأسباب المذكورة والمحرمة. كتب الرد على الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين كتب ابن القيم وابن تيمية مصدر كل الردود على ذلك. كل ذلك